الحمد لله ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد، هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأصلي وأسلم على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى. الجمع الكريم والحضور المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يربي الإسلام أتباعه على ارتياد معالي الأمور والتعلق بسامي الأهداف ونبيل المقاصد. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنان وأوسطها. ويهدف الإسلام بذلك إلى إيجاد مسلم صالح وفرد تقي قوي في مواقفه وفي فكره وفي عقيدته وفي سلوكه. ونحن نعيش كأمة إسلامية ونشتكي حالة الغثائية، فنجد المسلم الذي يخترق قيميا ومفاهيميا، ونجد المسلم الذي ينتمي إلى الأمة دون أن يحقق انتماء صادقا لدينه ولملته، بل حتى ولأسرته ولمجتمعه وللناس. ومن هنا بعض الناس يعيش في الحياة على هامش الحياة بغير هدف وبغير دور، وبعض الناس ممن تربى تربية أصيلة في محاضن الإسلام يسعى لأن يكون له دور. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، والحديث في صحيح مسلم: تجدون الناس فيكم كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وفي الحديث دلالة على قلة العنصر القيادي في الأمة الذي له مواقف صلبة وله أفكار حية وقوية، الذي يقف مع دينه سواء وعلى ثوابت ملته دون أن يتزحزح. بعض الناس يرضى أن يعيش في الهامش، يدخل إلى الحياة ويخرج منها دون أن يكون له أثر. وبعض الناس أبى إلا أن يذكر عند الناس، وخاصة ممن أسهم في بناء الأمة بفكر أو علم أو بعمل أو دعوة أو جهاد. حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف، قال رحمه الله تعالى: السلف إذا ذكروا أحيا الله القلوب بذكرهم، وبعض الناس تموت القلوب لرؤياهم. فالسلف وإن ماتوا بقيت آثارهم وبين الناس ثمراتهم. من منا لا يعرف أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة؟ من منا لا يعرف الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري وابن عيينة وسائر التابعين والعلماء ممن أسهموا؟ بعض الناس يرضى بأن يعيش على الدم، لا يسمو بنفسه ولا بفكره. هذه محاضرة عن مطالب السمو، فيها بعض الإسهام وقليل من التوجيه لأن يصنع المسلم نفسه بأن يكون قياديا وأن يكون رياديا وأن يكون في جوانب الخير متطلعا وأن يكون على نفسه ساميا وأن يحقق رصيدا في الآخرة لأمته لنفسه وأن يحقق في الدنيا رصيدا لأمته ولدينه. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: الأرواح في الأشباح كالأطيار في الأبراج، ليس ما هيئ الاستباء كما أعد للاستفراخ. حتى الطيور بعضها تحلق في الفضاءات وبعضها تأبى إلا أن تكون على الأرض، بعض الطيور تذهب بعيدا، وكذلك البشر أرواحهم. يقول ابن القيم رحمه الله: أرواح تحوم حول العرش، وأرواح خلقت لتحوم حول الحش، الحش القمامات. بعض الناس همه وتفكيره لا يتعدى المطعم والمشرب والملبس والزينة والبهرجة والشكل والصورة والرسوم دون أن يسبر أغوار حقائق النفس فيخضع الروح والفكرة لله عز وجل. هذه المطالب هي مطالب السمو من خلال تجربة بسيطة وقراءة متواضعة لكتب السلف. استخرجت 10 مطالب أرى أن من اتصف بها وطلبها ونالها وفق لخير كثير. وهذه المطالب كالآتي: المطلب الأول الإخلاص، مطلب عزيز لا يقبل الله سواه ولا يرضى بغيره. بالإخلاص يوفق الإنسان لمعالي الأمور. قال الدارقطني رحمه الله تعالى: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون العلم إلا لله. الإخلاص يفجر في النفس طاقة ويجعل المؤمن يعمل لأجل دينه ولربه، وطالما أن الأجر عند الله وأن الثواب من الله لا يتوقف عن عطاء ولا يتردد في عمل صالح لأنه يعمل لله. ومن عمل للدائم دام عمله، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. من أعجب التراجم التي وقفت عليها قول محمد بن واسع الأزدي رحمه الله تعالى، قال: وإني لأعلم أقواما يبات الرجل مع زوجه على فراش واحد والوسادة واحدة بعد أن تنام زوجه يعطيها ظهره، يتذكر الآخرة يبكي يبل وسادته بغزير دمعه 20 سنة وزوجته لا تعلم. قال الذهبي معلقا: ولعله هو إذا كانت زوجة المحدث عنه لا تعلم كيف علم محمد بن واسع إن لم يكن هو. ومن إخلاصه أبى أن يقول أنا، إنما قال أعلم أقواما. الإخلاص عزيز، وبالإخلاص نال السلف المراتب العلية والدرجات السامية، ذكرت أسماؤهم وعطرت المجالس بذكرهم، ويتعبد الناس ربهم بكتبهم وبتراثهم وإرثهم، ويحبونهم ويرتبطون بهم مع بعد المسافات والجغرافيا والتاريخ. السبب الإخلاص يطوي المسافات ويطوي الزمان ويطوي الدهور. الإخلاص عزيز، هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني وضوح الأهداف وسموها. من أراد أن يكون من أهل السمو عليه أن يضع أهدافا واضحة وأن تكون أهدافه سامية. كثير من الناس له أهداف، من له هدف حتى ولو كان هدف دنيوي أو هدفا قريب المنال يعتبر أنه أفضل من الذي لا هدف له أو يعيش في الحياة بغير هدف. فلا بد من وضوح الأهداف ولا بد من سموها وظهورها. وبالتالي الإسلام يدعو الناس إلى أن تكون أهدافهم سامية ومطالبهم عالية، كما أسلفت في بداية المحاضرة. قد يقل عملك وتضعف عزيمتك، ولكن على كل مسلم أن يطلب الفردوس الأعلى وأن لا يقول مالي وللفردوس وعملي لا يشبه الفردوس. إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، وفي رواية للفردوس الأعلى. وضوح الأهداف، في جامعة أيبل في كوريا سنة 1953 عمل استبيان ووزع أوساط الطلاب عن لكل طالب ليكتب أهدافه. 10% من الطلاب كتبوا أهدافهم والبقية ما كانت لهم أهداف. بعد 10 سنوات من التخرج عمل استبيان في نفس الشريحة، وجدوا أن 10% الذين كانت لهم أهداف ولو دنيوية واضحة أفضل مركزا من الناحية الاجتماعية والمادية والوظيفية من الذين لم تكن لديهم أهداف واضحة. وبالتالي لا بد من وضوح الأهداف ولا بد من سموها. انظر إلى أسلافنا، جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين أصحابه فقال لهم تمنوا، فقال أحد الحاضرين أمنيتي صندوق مليء بجواهر أنفقها في سبيل الله، حتى الذي تمنى الذهب وتمنى صناديقه إنما تمنى الذهب لأجل أن ينفقه في سبيل الله. وقال آخر أمنيتي واد مليء بخيول أجعلها وقفا في سبيل الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أما أنا فأمنيتي بيت مليء برجال من أمثال أبي عبيدة بن الجراح أفتح بهم الدنيا وأجوب بهم البقاع وأنشر بهم لا إله إلا الله. الأهداف على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. من أعجب ما وقفت عليه أشعار بعض أبيات من الشعر كتبها الإمام ابن حزم الظاهري، عرف بالفقه وكتب المحلى، وقال أهل السير تحلى النساء بالذهب وتحلى الرجال بالمحلى، كتب المحلى بالآثار. ابن حزم الظاهري أرى أنه صاحب كتب وأقلام وحبر وتدريس، له أبيات يقول فيها منايا، منايا من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر، دعاء إلى القرآن والسنن التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر، وألزم أطراف الثغور مجاهدا إذا هيئة سارت، فأول نافر لألقى حمامي مقبلا غير مدبر بسمر العوالي والدقاق البواتر، فيا رب لا تجعل حمامي بغيرها ولا تجعلني من خطيل المقابر. هذا فقيه من فقهاء الإسلام. هل تتصور أن هذه الأبيات قالها فقيه انتب على العلم وانتب على المعرفة؟ ابن حزم صار عالما بعزة نفس، كما قال عن نفسه دخلت مسجدا وقد جاوزت 30 من عمري بعد صلاة العصر فجلست ولم أصلي لأن الصلاة بعد العصر النافلة لا تجوز. قال فناقشني أحد الحاضرين وقال له هذه صلاة سبب، قم فصلي. قال فقمت وصليت ودخلت المسجد بعد العصر في مرة أخرى في غير هذا المسجد فوقفت أصلي، فجرني رجل من ثوبي وقال الصلاة في هذا الوقت لا تجوز اجلس. قال ابن حزم هذا الجهل لأتعلمنه، فذهب وصار فقيها. قال بعضهم يقول لا تصلي وبعضهم يقول صلي، أين الحق؟ من باب الأنفة عن الذل، ذل الجهل، ذهب رحمه الله وصار عالما. فلا بد من وضوح الأهداف وسموها. ثالثا أسمى المطالب، الجنة أسمى المطالب وأنفس الرغائب، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أهل الآخرة وأهل الإيمان أسمى أهدافهم وأغلى غاياتهم وأنفس أمنياتهم أن يعملوا للجنة ويسعون إليها. جلس في ظل الكعبة 4 نفر، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه، وعبد الملك بن مروان، وعروة بن الزبير، ومصعب بن الزبير، جلسوا في ظل الكعبة بعد صلاة العصر فقالوا تمنوا. قال عبد الملك أمنية الخلافة أن أكون خليفة، ولم يكن آنذاك خليفة. وقال عروة أمنيتي رواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال مصعب أمنيتي ملك اليمن. وسكت ابن عمر فقالوا وأنت يا عبد الله؟ قال أمنية الجنة. ويظهر الفرق بين الصحابي وغيره. قال أهل السير ولقد نال عبد الله بن عمر ما أراد بإذن الله وتوفيقه، فقد صار عبد الملك أميرا، ولقد صار مصعب على ملك اليمن، ولقد صار عروة محدثا، وبقي ابن عمر أمنيته تختلف عن أمنيات غيره. سعد بن خثيمة بن الحارث الأنصاري رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يخرج إلى غزوة أحد جاءه والده خثيمة بن الحارث قال يا سعد ألست بوالدك؟ قال نعم. قال اجلس مع أخواتك في البيت وأخرج أنا. قال يا أبي لو كان غير الجنة آثرته، إن الأنصار يعلمون أنه ما من أهل بيت في المدينة أبر بها ولد من والده مني، أبر ولد ببر والده مني. فاستهموا ألقوا القرعة فوقعت القرعة على سعد ليخرج الولد، فيقول له والده يا سعد آثرني. قال يا أبي لو كان غير الجنة آثرتك. وخرج سعد بن خثيمة بن الحارث إلى غزوة أحد وقتل بها شهيدا رضي الله تعالى عنه. الجنة أسمى المطالب وأغلى الرغائب. رابعا، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد في عمل الآخرة فافعل. المقولة المشهورة لوهيب بن الورد رحمه الله، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل، ومن نافسك في دنياك فألقها له في نحره، ومن نافسك في آخرتك فنافسه. وأجل من ذلك قول الباري جل جلاله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد في عمل الآخرة فافعل، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقد تقدمت سنه وذهب بصره يكثر من قيام الليل والصلاة، قالوا يا أبا موسى هون على نفسك وخفف على نفسك لقد تقدمت عمرك. قال لهم إن الخيل إذا أرسلت في سباق وقاربت رأس منتهاها أخرجت كل ما عندها حتى لا تسبق، وقد قاربت رأس منتهاي. فقه عجيب، كلما تقدمت سنه كلما ازداد نشاطا في العبادة وكلما ازداد إقبالا على الله وكلما ازداد في الطاعات. المطلب الرابع، إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. المطلب الخامس، الثقة في النفس بين الخمول وبين الغرور. ينبغي أن تكون، إن أردت أن تكون من أصحاب المعالي وأن تكون من أصحاب السمو والرفعة والدرجة في المجتمع ممن لهم تأثير على أمتهم في أمتهم، ممن لهم كلمة، ممن لهم أثر، ممن هم يقودون الناس، ينبغي أن تكون واثقا من نفسك معتدا بها بغير غرور. وإذا خشيت الغرور وتقاعست صرت خاملا، والإسلام لا يدعو إلى الخمول ولا يدعو إلى الغرور. الثقة في النفس بين الغرور وبين الخمول، لا تكن مغترا ولا تكن خاملا. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، فرق بين طلب الرئاسة وبين طلب الإمامة في الدين. طلب الرئاسة أن تطلبها لنفسك لترتاح، لتنال مكانة، ليكون لك في نفوس الناس وقع، لتنال ما عندهم، لترغب وتطلب ما في أيديهم. أما طلب الإمامة لإكثار الحسنات، كلما كنت إماما ومقدما كلما كنت أكثر قربا من الحسنات وأكثر فعلا للطاعات والخيرات. أولم يأتي في التنزيل قول الباري جل جلاله ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. طلبوا الإمامة، ما طلب أن يكون من مجرد المتقين، لأن نفسه تواقة وهمته عالية وعزيمته مضاءة وإرادته قوية ونفسه مشتعلة، لا يود أن يكون في المؤخرة في المتقين، يود أن يكون إماما للمتقين. وفي ذلك تحضرني أبيات للإمام الشافعي، وكان ممن يعتد بنفسه لا غرور، ولكنه لا يضع نفسه في موضع الذل ولا المهانة. حتى قيل أن رجلا جاءه يسأله عن التاريخ وعن الأنساب وعن العرب وعن بطونها وعن تراجم الرجال، وقيل أن الرجل كان ممن يعرف في التراجم والأخبار والأنساب، فلما تكلم الرجل قال له الشافعي: مثلي ومثلك لا يحسن أن يتكلم عن أنساب الناس من قبل الآباء، هل يعرفه كل الناس؟ تعال نتكلم عنهم من قبل الأمهات. فسكت الرجل، إنه يعرف التراجم والأخبار من قبل الآباء والأمهات. يقول رحمه الله تعالى عن نفسه: علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، فيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غنده إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. السيف إذا كان في غمده لا يهم، الغمد طيب، الغمد جديد، الغمد قديم، الغمد ناقص، الغمد جميل، الغمد مزين، لا يهم، لكن يهم أن يكون السيف قاطعا وبتارا. علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، ولكن داخل هذه الثياب فيهن نفس لو تقاس بها نفوس الورى كانت أعز وأكبر، وما ضر نصل السيف إخلاق غنده إذا كان عضبا، يعني قاطعا، إذا كان عضبا حيث وجهته فرى. وبالتالي على المؤمن أن يكون مقداما، أن يطلب المعالي، وأن لا يتردد إذا وجد فرصة، ليس لأجل نفسه إنما لأجل دينه. عليه أن لا يكون صاحب ورع كاذب، فأحيانا تختلط على الناس مفاهيم. التواضع كما قال ابن القيم: فرق بين التواضع وبين أن ترضى المهانة والذلة والقحة. أهل الإيمان والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، لا يرضون بالذل ولكنهم يتواضعون. وفرق بين طلب الإمامة وبين طلب الإمامة في الدين وبين طلب الرئاسة. ومن لطائف ما في الآية الربط بين الذرية الصالحة والزوجة السعيدة وبين الإمامة في الدين. يا سبحان الله، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، هذا الأول. ثانيا، واجعلنا للمتقين إماما. ما علاقة قرار النفس بالذرية والزوجة وبين القيادة؟ فلا أن تجد ناجحا في بيته إلا وهو ناجح في جميع شؤون حياته. وإن الزوجة الصالحة مصدر إلهام للرجل، تدفع به نحو المعالي، وتسوقه بكلماتها المشجعة وعباراتها المفعمة نحو ارتياد معالي الأمور. وإن القيادي يتفحص حتى في بيته، فإذا كان في بيته سوء أشين بذلك وطعن الناس فيه بذلك. ولذلك هنالك ربط بين أن تكون قياديا في الدين وبين أن تكون صاحب بيت مستقر. إن استقرار الأسرة استقرار للنفس، وبالتالي هذا يدفع للنبوغ وللابتكار وللفهم. تخيل رجل يعمل موظف يذهب إلى مكتبه وقد تشاجر للتو مع زوجته، هل يستطيع أن يسير الأمور؟ هل يستطيع أن يتعامل مع من دونه من الموظفين؟ هل يستطيع أن يبدع؟ هل يستطيع أن يبتكر؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وبهذه الخطوة يجعلنا للمتقين إماما. الثقة في النفس مهمة، أن تكون واثقا من نفسك وأن تكون معتدا بها. وإياك والخمول، وإياك أن ترضى بنفسك لنفسك بالدون. من المواقف العجيبة أن عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه جاءته امرأة تسأله ولم يكن يملك شيء، ولكنه كان معه فرسه فأعطاها الفرس بما فيه، الفرس وبكل الأمور التي على الفرس. يا عبد الله، هذه امرأة مسكينة، القليل يكفيها، وإنها سألت لا تريد غير القليل. طبعا هذه في عقلنا غير ممكن. أولا الفرس غالي، غالي ولا ما غالي؟ ولو قلنا سيارة تعطيها مفتاح السيارة، هذا ممكن أصلا؟ ما ممكن أصلا. يأتيك سائل تعطيه مفتاح السيارة؟ لا ممكن أصلا. لو عندك 10 سيارات ما تعطيه، شيء عجيب. هذه امرأة مسكينة يكفيها القليل، وهي لا تعرف أنك عبد الله بن جعفر. يعني لو جاءت تقصدك نقول أنها جاءت تقصدك، قال إن كان يرضيها القليل فأنا لا يرضيني إلا الكثير، وإن كانت لا تعرفني فأنا أعرف نفسي، إن كانت لا تعرفني أنا أعرف نفسي، لا أحتاج إلى أن تعرفني أو لا تعرفني، أنا أعرف نفسي. فخامسا من مطالب السمو الثقة في النفس بين الخمول وبين الغرور. سادسا الشعور بالمسؤولية. إن من مطالب السمو عند أهل الإيمان أنهم يشعرون بالمسؤولية، أولا تجاه أنفسهم، ثانيا تجاه أسرهم، ثالثا تجاه مجتمعاتهم، ورابعا تجاه أمتهم العريضة. لا يرضى لنفسه بأن يكون في الذيل، لا يرضى لنفسه أن لا يقدم لدينه ولا لنفسه شيء، وبالتالي لا بد أن يستشعر المسؤولية. وكلما عظمت المسؤولية وكلما كانت المسؤولية هاجسا بالنسبة للفرد، كلما كان عطاؤه أكبر، وكلما كان جلده أعظم، وكلما كان سعيه أنفع، وهكذا. لا بد من استشعار المسؤولية، هذا سادسا. سابعا لا بد من إحسان إدارة الوقت. قل أن تجد في الحياة ناجحا وهو يهدر وقته ويضيع زمنه بغير أهداف. أهل المعالي وأصحاب الهمم العوالي لا يعرفون إهدار الوقت، يبيتون الليل ويساهرون ويجتهدون في سبيل تحقيق مقاصدهم، ولو وضعوا الجنة لسعوا إليها. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الله خلقني بنفس تواقة، كنت أتوق إلى الإمرة فجعلني على المدينة أميرا، فلما وضعت على إمرة المدينة تاقت نفسي للخلافة فبويعت خليفة، ولما بويعت خليفة تاقت نفسي بعد ذلك للجنة. ولذلك لا بد من الاستفادة من الوقت. العرب تقول السؤدد في السواد، أي من لم يسد ويقود الناس، ومن لم يقود الناس وشعره أسود لا يستطيع أن يقوده بعد أن يشيب. مخايل النجابة وعلامة القيادة تظهر باكرا. يقول ابن القيم في بدائع الفوائد: من خلق للعلم شف جوهره من الصغر، من خلق للعلم شف جوهره من الصغر، النبوغ وأنت صغير، لتستفيد من وقتك. وآتيناه الحكم صبيا. قال سفيان الثوري عن نفسه: ولو رأيتني وعمري 5 سنوات وطولي 5 أشبار ووجهي كالدينار ونعلي كأذني فار، وأنا أختلف إلى علماء الأمصار كالزهر وعمر بن دينار، أجلس بينهما كالمسمار كأني جزوة من النار، قلمي كالموزة، محبرتي كاللوزة، محبرتي كالجوزة، إذا دخلت قالوا وسعوا للشيخ الصغير، وسعوا للشيخ الصغير. وآتيناه الحكم صبيا. وبعد أن تستغل بواكر العمر وزهرة الشباب في التحصيل والعلم يستمر معك هذا وأنت كبير. تغتنم الوقت وتنتهز الفرصة ولا تضيع الزمن ولا تهدر الوقت، تعظمه وتقيمه كما كان يفعل ابن الجوزي. قال: وكان يدخل علي أيام التأليف بعض من أستثقلهم، قال: وكنت لأقوى على طردهم، وكانوا يجلسون فكنت أستغل جلوسهم ببري الأقلام وتجهيز الكاغد، يعطيهم الأقلام ويبري الأقلام ريثما يخرجوا ليستفيد. ما كانوا يضيعون الزمن، يضيعون من الزمن. يقول أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: وكنت أختلف إلى علمائنا لأتعلم، فإذا جاء وقت الطعام كنت أسف الفتيت، الفتيت الكعب، يفته، قال: أسفه وأشرب عليه ماء لأجل أن مضغ الخبز يطيل علي، فسف الفتيت يوفر علي من مضغ الخبز مقدار قراءة 50 آية. وازن بين زمنه، مضغ الخبز يطول الزمن. إدارة الوقت والتعامل مع الزمن. قل أن تجد نابغا في مجال، حتى ولو كان في الإدارة، في الاختصاص، في الذرة، في الطب، في أي مجال، لا يعطي العلم وقته. إن أعطيت العلم وقتك أعطاك، إن لم تعطه لا تستطيع أن تصير عالما. كيف تصير عالما؟ بتحصيل. وأين تحصل؟ تحصل في وعاء الزمن، الزمن وعاء. قال عيسى عليه السلام، لقد ذلك ابن رجب في لطائف المعارف: الليل والنهار خزانتان فلينظر أحدكم ما يودع فيهما. الليل والنهار خزانتان، هي وعاؤك. فبالتالي لا بد من الاستفادة من عامل الزمن. هذا كم؟ سابعا. القادم الثامن، القادم السابع، الثامن ولا السابع؟ الثامن. ثامنا، ابتناء المناقب لاحتمال المتاعب. ابتناء المناقب، تريد أن تبني مجدا، تريد أن تنال في الوجود حيزا، لا بد من احتمال المتاعب. وقديما قيل: بقدر ما تتمنى تتعنى. بقدر عظم أمنياتك يكون العناء، بقدر ما تتمنى تتعنى. وابتناء المناقب باحتمال المتاعب. الزبخشري على ضلاله واعتزاله كان له من الجلد والصبر والتحمل، كان يحتمل المتاعب. يقول عن نفسه: سهري، كان يساهر الليل، سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى وأحلى من مدامة ساقي، وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه، الدوكاه الحجر الذي يسحن عليه المسك، أحلى من الدوكاه والعشاق، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، فأبات سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. من لم يساهد ومن لم يتع لا يحقق مجدا. ابتناء المناقب باحتمال المتاعب. من أعجب التراجم التي وقفت عليها ترجمة هارون ابن موسى ابن جندل القرطبي رحمه الله، قال: كنت أختلف إلى شيخي أبو علي القالي صاحب كتاب الإملاء في النحو. أبو علي القالي كان شيخا يدرس، الطالب اسمه هارون ابن موسى بن جندل. قال: وأنا في الطريق إليه أصابنا المطر، فدخلت الدرس وثيابي مبتلة. فأعجب الشيخ هذا المنظر، أعجب بهذه الهمة، قال له أسليك بقصة، أسليك تسلي بقصة. لقد كنت في أيام الطلب الأولى لما كان الشيخ أبو علي القالي طالبا، كنت في أيام الطلب الأولى أختلف إلى شيخي للتعلم، وكنت أحرص على التبتيل يأتي باكرا. قال وفي يوم من الأيام وجدت الدرب مغلقا وقد بكرت كثيرا، يعني جاء في وقت باكر شديد. قال وجد الباب بوابة المدينة مغلقة، كانت المدن تغلق ببوابات، وجدها مغلقة. قال وفي تحت الأرض نفق، قال فاقتحمت النفق حتى ضاق بي، واقتحمته حتى لا يسبقني إلى الدرس أحد. قال فلما اقتحمته ضاق علي فلم أستطع الخروج ولا الجلوس ولا القيام. قال فأقحمت نفسي حتى تمزقت ثيابي وبان العظم وسقط الجلد، تسلخ سقط جلده. قال وبقيت في الجسم ندوب إلى يوم القيامة، ستكون معي إلى يوم القيامة، صار في جسم ندوب. قال حتى خرجت وأنشد بعد هذا أبيات اشتهرت على ألسنة الناس، ذببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأجر. قال دخلت حلقة الشيخ والثياب ممزقة والدم يسيل، اقتحم النفق حتى تمزقت ثيابه وبان عظمه وسقط جلده. دببت للمجد والساعون قد بلغوا جهد النفوس وألقوا دونه الأزر وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم وعانق المجد من أوفى ومن صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر. أنشد هذه الأبيات لما آتى الدرس ووجد الطريق مغلق، اقتحم النفق حتى تمزق جسمه، لأنه بعد ما دخل النفق ضاق عليه النفق. قال فأقحمت نفسي حتى خرجت ولكن بقيت في جسمي ندوب. وإلى الآن قال لابن جندل أنها موجودة إلى الآن. ابتناء المناقب لا يكون إلا باحتمال المتاعب. أورد الإمام مسلم رحمه الله تعالى في الصحيح في مقدمة صحيح مسلم عن شيخه يحيى بن أبي كثير أنه رحمه الله قال ذهبنا إلى مصر لطلب العلم، وكان الدرس كل يوم، وفي يوم ذهبنا فوجدنا الشيخ مريض، ورجعنا واشتهينا أكل السمك فاشترينا سمكا وذهبنا إلى منزلنا الذي هم فيه، وانكببنا على المطالعة ومقابلة ما عندنا مما كتبنا. قال بقي السمك 3 أيام لم نجد وقتا لإنضاجه، 3 أيام. قال فلما خشينا فساد السمك أكلنا السمك نيئا، أكلناه نيا. ثم قال مقولة أطلقها داوية مجلجلة للأجيال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. إذا أردت العلم أتعب الجسد وأنهك البدن وأيقظ الفكرة وأشعل الهمة، تكن ممن له منع وله مكانة. هذا التاسع عندي هو أساس المحاضرة، وهو جوهرها، وهو لبها، وهو أساسها. تاسعا سمو النفس على الأحقاد، سمو النفس على الأحقاد. وعلى الجراحات والخصومات الشخصية. هذا قمة السمو. أسمى مطالب السمو أن تعيش وأنت تحب الناس، وأن تعيش وأنت لا تحقد على أحد. هذا من أعلى المطالب وأسماها. أنقلكم إلى مدارج السالفين، إلى منزلة الخلق. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أهل الإيمان إذا آذاهم الخلق وقفوا مع أذى الخلق مواقف ومشاهد لكنها سامية. المشهد الأول مشهد القدر، يعتبرون أذى الخلق كالتأذي بالحر والبرد. شيء عجيب، آذاه أحد يعتبر أن هذا الأذى كأذى الحر وكأذى البرد وكالأمراض والعلل التي تصيب الأبدان وتوهن الأجساد. يعتبرون أذى الخلق كالتأذي بالحر والبرد، ويرون في أذى الخلق نعمة، ويرون في أذى الخلق نعمة. كيف إخواني؟ شخص يؤذيك وقد أنعم عليك، ويرون في أذى الخلق نعمة. وأولى النعم أنهم لم يعدموا، أنهم لم يعدموا من أذى الخلق أجرا. بأذى الخلق وبعد الصبر يعطيك الله أجر. ثانيا يحمدون الله على أنهم عند الأذى كانوا مظلومين وما كانوا ظالمين. هذه نعمة. ثانيا عند أذى الخلق يرى أنه يحمد الله عندما يؤذيه أحد أنه وليس ظالما، وأنه لن يعدم في هذا أجرا، وبالتالي تسمو نفوسهم. قال: والمشهد الثالث مشهد التوحيد. من امتلأ قلبه، هذا رب ابن القيم، من امتلأ قلبه بحب الله وتعظيمه وإجلاله وإقباله، لم يكن في قلبه موضع ليتحدث عن الخلق عن ربه. فقام الرجل يقول لسالم: إنك رجل سوء. قال له سالم: والله ما عرفني إلا أنت. صحيح والله، كل الناس يقولون أني طيب، لكن أنت الوحيد الذي استطعت أن تعرفني. والله ما عرفني إلا أنت. فقال الناس للرجل: أتعرف هذا؟ هذا سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فجعل الرجل يبكي ويعتذر لسالم. فقال له سالم: لا عليك، إنما أراد الله بك أن يخبرني وأن يدلني على عيوبي. من المشاهد الغريبة جدا التي حكاها ابن القيم في المدارك، قال رحمه الله تعالى: كان يجلس أمام بيته أو كان أمام بيته، فجاءه رجل لا وليست بينهما صلة، فأساء إليه. أساء إليه، شيء عجيب. لم يرد هذا الرجل، ودخل الدار وأغلق ومقف، والرجل يبدو عليه أنه صاحب شر، ما غادر المكان واقف. بعد قليل وجد الرجل ينتظره. قال له الرجل الشرير: الذي أساءه ظننتك تستعين علي بسلاح، ظن أنه سوف يأتي بسلاح فتأهبت لك. قال له: ذهبت وركعت لله ركعتين من الذنب الذي بسببه صلتك الله عليه، تبت إلى الله، دخلت وصليت ركعتين، تبت إلى الله من الذنب الذي بسببه صلتك الله عليه. الصالحون إذا آذاهم أحد يقولون: أصلتهم الله علينا ليذلونا لنقص والانحراف فينا. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل: أم صاحب نعمة إلا يحسد، حتى رميت ولست أول كوكب نفس الزمان عليه فضل شهابه. تحدث الناس عن البخاري كثيرا وطعنوا فيه بعض الناس، فجاءه رجل من أصحابه قال له: يا إمام، إن أقواما يطعنون فيك ويكيدون لك. قال البخاري: قال تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال: يا إمام، ألا تدعو الله عليهم؟ قال البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا على ظالمه فقد انتصر. والحديث أصله الآن في الترمذي، أخرجه الترمذي في السنن: من دعا على ظالمه فقد انتصر. ولا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون عند الله أظلم منه. أحيانا بعض الناس يعتدي، مثلا الشخص ظلمك في مال، يدعو عليه يقول: يا الله توريني فيه وفي عياله، وما ذنب عياله، وما ذنب عياله؟ أليس هذا من الظلم؟ أنت مظلوم ولكنك الآن صرت ظالما. لا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون عند الله أظلم منه. من دعا على ظالمه فقد انتصر. قصة عجيبة وقعت، أوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء معجبا بها معلقا عليها، يسميها نبيل الأخلاق ومحاسن الآداب. الحسن ابن الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، وعلي ابن الحسين ابن علي الملقب بزين العابدين، أبناء عمومة الحسن ابن الحسن ابن علي، هذا ابن الحسن ابن علي وهذا ابن الحسين ابن علي أبناء عمومة. كان علي ابن الحسين يدرس في مسجد، قد امتلأ بالناس، جاء الحسن ابن عمه ووقف أمام الناس وأساءه. قال الذهبي: فلم يترك له شيء، أساءه ووصفه بقبيح الصفات وبذميم الخصال، أساءه لم يرد. علي ابن الحسين ليس الشديد بالصرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. دين عجيب، يربي المؤمنين على معالي الأمور وعلى مكارم الأخلاق وعلى محاسن الآداب وعلى جميل الخصال والفعال. شيء عجيب، ما رد عليه، سكت. وفي المساء ذهب علي ابن الحسين ابن علي لابن عمه الحسن ابن الحسن ابن علي وطرق عليه بابه، فلما خرج قال له: يا ابن العم، لقد قلت في اليوم مقالا، إن كنت صادقا في أن هذه الصفات في غفر الله لي، وإن كنت كاذبا غفر الله لك والسلام. وأعطاه ظهره فالتزمه من الخلف يقبله في ظهره ويبكي ويقول: أقلني ولا أعود، أقلني ولا أعود، أي سامحني ولا أعود. ديباجة أدبية، هذه الديباجة قصة وقعت بين الحسين بن علي وبين أخيه لأبيه محمد بن الحنفية. الحسين بن علي والحسن أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومحمد بن الحنفية أصغر منهم، ومحمد بن الحنفية لقب بابن الحنفية لأن أمه من بني حنيف، وليميز عن إخوانه الحسن والحسين أبناء فاطمة هو محمد بن علي بن أبي طالب، والحنفية أمه خولة بنت قيس بن جعفر الحنفية، محمد بن الحنفية محمد بن خولة بنت قيس بن جعفر، وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا. كان أصغر الأبناء ونبغ في القتال، فكان والده علي يقدمه على الحسن والحسين في القتال، فجاء بعض الناس يصطادون في الماء العكر، قالوا له: يا محمد، لماذا يقدمك والدك في القتال ويترك الحسن والحسين وهما أكبر منك؟ قال لهم: الحسن والحسين من أبي بمنزلة العينين، وأنا منه بمنزلة اليدين، واليدين تحافظ على العينين. بالرغم من هذا وقع بينه وبين الحسين بن علي خلاف، وتشاجرا حتى ارتفعت أصواتهما. وهذا يحصل حتى بين الأشقاء، يحصل اختلاف وجهات النظر والاختلاف في الآراء يحصل، وافترقوا. لما وصل محمد بن الحنفية إلى بيته أرسل إلى أخيه الحسين بن علي رسالة سميتها ديباجة أدبية، تصلح للتدريس، تصلح للتربية، تصلح للتداول، تصلح أن تكون وثيقة في الآداب والأخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن الحنفية إلى أخيه الحسين بن علي: أشهد الله أنك خير مني، وأشهد الله أن أمك خير من ملء الأرض من أمي. الحسين أمه فاطمة الزهراء، هي من هي رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم وبارك على أبيها صلى الله عليه وسلم، هي من هي، كانت تلقب بأم أبيها لأنها بعد وفاة أمها خديجة قامت على شؤون أبيها كأنها أمه، كانت تلقب بأم أبيها، وبالتالي فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها قال محمد بن الحنفية: أشهد الله أنك خير مني، وأن أمك خير من ملء الأرض من أمي، ولقد قال جدك صلى الله عليه وسلم: خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فبالله إذا جاءك كتابي هذا تعال وابدأني بالسلام حتى تكون خيرا مني، وإني لا أريد أن أبدأك بالسلام لأني لست خيرا منك. ديباجة أدبية، ديباجة أدبية. أختم هذه الفقرة بقصة حكاها سعيد بن قتيبة رحمه الله، قال: وقفت في الطريق أحمل عصا أنتظر أحد أبناء عمومتي بقراته، فمر علي بشر بن أبي بكرة قال لي: يا ابن قتيبة، فالذي أوقفك؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عمي. قال: لقد كان والدك يدرسنا، وله علينا حق، ومن حقه علينا أن ننصح أبناءه، إني لك ناصح، ما رأيت أذهب للدين، ما رأيت أذهب للدين وأنقص للمروءة وأضيع للذة وأشغل للقلب من الخصومة، فلا تخاصم أحدا. قال قتيبة: فدخلت داري، أعطاه نصيحة: الخصومة تشغلك، تجعلك لا تلتذ بحياتك، دينك ينقص، مروءتك تذهب، قلبك ينشغل، فكرك يتشتت، كل جهدك في الانتقام والتجفي، فتترك ما خلقت له وما كان ينبغي أن تعمله. أخيرا أيها الأحبة، المطلب العاشر لمطالب السمو أن تعيش في دنياك معطاء. إياك أن تعيش لنفسك، أن تعيش لإسعاد غيرك، أن يكون نفعك نفعا متعديا، أن تسعى بكل ما تملك إلى أن ترسم ابتسامة على شفاه يتيم، أو أن تعيد البسمة إلى أرملة، أو أن تسعد إخوانك ولو بضحك ولو بابتسامة ولو بمزاح ولو بحسن تعامل. لا بد أن تعيش في دنياك معطاء. الناس خمسة، الناس خمسة، وغير الناس وغيرهم تخفيف ورحمة. فإياك أن تعيش لنفسك دائما، قدم الخير للناس، ولتكن قمة سعادتك إسعاد الآخرين وإسعاد من حولك. ولا عاش من عاش لنفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذه المحاضرة والتي كانت عن مطالب السمو، وحاول تغديدها بسرعة. الإخلاص مطلب عزيز. ثانيا وضوح الأهداف وسموها. ثالثا الجنة أسمى المطالب وأغلى الرغائب. رابعا الثقة في النفس، إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل. خامسا الثقة في النفس بين الغرور وبين الخمول. سادسا الشعور بالمسؤولية. سابعا إحسان إدارة الوقت. ثامنا ابتناء المناقب باحتمال المتاعب. تاسعا سمو النفس على الأحقاد والجراحات والخصومات الشخصية. وعاشرا أن تكون معطاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أشكر بعد شكر الله تعالى الجمع الكريم، وأشكر إدارة الدعوة على هذه الاستضافة الكريمة منهم. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.